Jesus on the body. Oh, وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك

للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا وإذا الموءودة سئلت